قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بكل خير، وأعلى وأغلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم توحيد الله رب العالمين. وجعل صلى الله عليه وسلم إتمام بعثته في إتمام الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فبعث صلى الله عليه وسلم متمما لصالح الأخلاق ومتمما لمكارم الأخلاق. والأخلاق تكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين مخلوقات ربه. وفي كتاب الله تبارك وتعالى يجمع ربنا سبحانه بين هذا وهذا، حتى قال أهل العلم رحمهم الله: عنوان سعادة العبد أن يحسن عبادة ربه وأن يحسن إلى خلق ربه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة إحسان بعبادة الله، وإيتاء الزكاة إحسان إلى خلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في عبادة الله اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وبين الإحسان إلى خلق الله وخالق الناس بخلق حسن. فعنوان السعادة يا عباد الله أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين العظيمين الجليلين، ألا وإن للأخلاق بالإسلام منزلة عظيمة وشرف كبير. فلأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن الله جل جلاله التخلق بالأخلاق الحسنة بكبار مسائل الدين، بمسائل الدين الكبار، بتوحيد الله تبارك وتعالى وبإقام الصلاة. فقال جل شأنه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان إلى الوالدين والتخلق معهما بالأخلاق الحسنة. قرن ذلك بتوحيده سبحانه، قرن ذلك بأصل دين الإسلام: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. الآية. أيها المسلمون عباد الله، الأخلاق الحسنة تعني أن يحسن العبد عبادة ربه، فيعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراه. ومعنى أن يتخلق العبد بالأخلاق الحسنة مع خلق الله أجمع أن يبذل الندى ويبذل الإحسان، وأن يكف الأذى والإساءة، وأن يكون بشوشا مع الناس ومع خلق الله. فالإحسان في التخلق مع الناس يكون بأن يبذل العبد لهم من ماله ومن جاهه ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه مما ينفع خلق الله جل شأنه، وكذلك أن يصرف إساءته عن الناس. فصرف الإساءة عن الناس من التخلق بالأخلاق الحسنة، فمن أوذي فعليه أن يصبر وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة، ادفع بالذي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك أن يكون بشوشا مع الناس، أن يكون مبتسما. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وسليمان عليه الصلاة والسلام تبسم لنملة وتبسم لكلام نملة، فكيف لا يتبسم المسلم لإخوانه المسلمين؟ كيف لا يتبسم المسلم في وجوه الكافرين ترغيبا لهم بدين الإسلام وحثا لهم على دخول دين الله تبارك وتعالى؟ قال تعالى: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. أيها المسلمون عباد الله، إن التخلق بالأخلاق الحسنة يشمل التخلق مع بني آدم مؤمنهم وكافرهم، يشمل التخلق مع الجمادات، ويشمل التخلق مع الحيوانات. فالتخلق مع خلق الله من المؤمنين والكافرين بأن يبذل لهم الندى وأن يكف عليهم الأذى وأن يبش ويبتسم لهم وقد سبق. والتخلق بالأخلاق الحسنة مع الحيوانات بأن يحسن إليها وبأن لا يؤذيها حتى عند ذبحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلحد ريحته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مسافرا مع صحبه الكرام، فقام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأخذ أولاد لنوع من الطيور، فجاءت أم هذه الأولاد فأخذت تطير فوق المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم مدللا على أن دين الإسلام هو دين الأخلاق ودين الرحمة، قال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأولادها ردوا عليها أولادها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: دخلت امرأة النار في جرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب سقياها لكلب كاد يموت عطشا. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم دين الإسلام وما أزكاه وما أحسنه. ولو علم الناس هذه الفضائل عن دين الإسلام لدخلوا فيه أفواجا. وكذلك الإحسان إلى الجمادات حاضر في شريعة رب العالمين، في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء قبله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع من النخل قبل أن ينصب له المنبر، فلما نصب المنبر قام صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فأن الجذع لذكر الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من الرحمة المهداة، فما كان ممن وهبه الله الأخلاق الحسنة بل أعلاها إلا أن نزل عن منبره واحتضن هذا الجدر. إنها الرحمة يا عباد الله، إنها الأخلاق الحسنة، الأخلاق الرفيعة التي جاء بها دين الإسلام. وكذلك يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادل الحجارة الصماء المشاة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. الأخلاق أيها المسلمون ما أحوجنا إليها في هذه الأيام، حتى مع أكثر الكافرين، فكيف بإخواننا المسلمين؟ قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن نريد أيها المسلمون كما يريد الله تبارك وتعالى منا، نريد من الناس أن يدخلوا في دين الله، نريد من الناس أن يسعدوا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأساليب لإدخالهم في هذا الدين العظيم أن نستعمل معهم الأخلاق الحسنة الطيبة، أن ننوع معهم بالأساليب بدون عنف وبدون جدة. قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. فالرفق يا عباد الله من أخلاق الإسلام، وهو خلق عظيم يدعو الناس إلى دخول دين الإسلام بدون أن يتكلف الإنسان أشياء أخرى. أيها المسلمون عباد الله، مما سمعناه أن دين الإسلام دخل إلى بلاد أندونيسيا وإلى بلاد شرق آسيا وإلى غيرها من البلاد، دخل بأخلاق المسلمين، دخل بأخلاق التجار، ولم يدخل بالسيف. فهذا يدلنا على أن دخول الناس بالأخلاق وبالسلم أكثر من دخولهم بالحرب والسيف. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب كفار مكة، حتى إذا جاء يوم الحديبية وكان عدد المسلمين الذين معه قد بلغ 1400، حتى عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. وهؤلاء 1400 عدة تقريبا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى السنة الثالثة، أي حوالي 19 عاما أو قريبا من ذلك. وفي مدة 3 سنوات بعد السلم الذي حصل والصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، ذهب صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا ومعه 10,000 مصاحب. فهذا يدلنا يا عباد الله على أن دخول الناس في الدين لا يحتاج إلى قتال إلا عند الحاجة، أما في الأرض فدخول الناس يكون بالكلمة الطيبة وبالأخلاق المباركة وبالدعوة التي هي أحسن للتي هي أقرب، حتى إنه إذا تزاحم على لسانك كلمتان إحداهما حسنة والأخرى أحسن فاختر الأحسن. قال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها المسلمون عباد الله، قد يستغل الإنسان الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، لكن لها في دين الإسلام المنزلة العالية والمكانة الرفيعة. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما من شيء أثقل بالميزان الإنسان من خلق حسن، فالأخلاق الحسنة أثقل ما يكون في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهل يستبدل الإنسان بهذا المقام مقاما غيره؟ إذا أردنا يا عباد الله أن نكون من أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنتخلق بالأخلاق الحسنة، ولنتصف بالصفات الجميلة التي جاء بها دين الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر يا عباد الله، الرجل صاحب الأخلاق الحسنة يبلغ بحسن خلقه درجة من يقوم النهار ويقوم الليل. لكن ما أحسن الأخلاق؟ من الذي يقدم مصلحة دينه ومصلحة توحيده على مصلحة نفسه الخاصة؟ من الذي يستعمل الأخلاق الحسنة عند مخالفتها لهواه؟ إنهم قلة يا عباد الله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهؤلاء هم الذين يلقون هذه الأخلاق الحسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لهداه وأن يأخذ بأيدينا لرضاه. أيها المسلمون عباد الله، وأولى الناس بالأخلاق الحسنة الوالدان، فقد وصى بهما الله تبارك وتعالى وصية عظيمة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. وقال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك يا عباد الله، يحسن إلى الأبناء وإلى الإخوان وإلى الأخوات وإلى الأقارب جميعا، وممن يحسن إليهم كذلك الجيران، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من غير الأقارب. فوصية الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بالجيران عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والتواصل بين الجيران أمر مهم أيها الإخوة الكرام، حتى تزداد المحبة بين المؤمنين، وحتى نرغب الكافر من الجيران بدين الإسلام. الله الله أيها المسلمون بالأخلاق الطيبة، الله الله أيها الموحدون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بها تدركون الدرجات العلى، وبها تدركون المنزل الأسمى بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي دعانا إلى الأخلاق الحسنة وإلى الصفات الطيبة كان أكبر الناس خلقا وأعظمهم خلقا. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم حسنا مع الجميع، وكان أحسن ما يكون مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في خدمة أهله حتى إذا حضر في الصلاة خرج إليها، كان يصف نعله ويخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، الواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدي بهداه، وأن يسلك سبيله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب علينا أن نجعله قدوة لنا، وأن نسير على هديه، وأن نقتدي آثاره صلى الله عليه وسلم، فبذلك نفوز وننجو من النار. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون عباد الله، دين الإسلام دين الأخلاق، فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، وزاد عليك في الأجر، وزاد عليك في الدرجة الرفيعة يوم القيامة في الجنة. الله الله، أيها المسلمون، بأخلاق رسول الله وبأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك نكون ممتثلين للإسلام صدقا، ونكون سفراء لديننا حقا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على خير رسله وأفضل عباده، على خليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وتوفنا على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، وصرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا. اللهم زد إيماننا، وثبت يقيننا، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين، واجعلنا من المقتدين حقا بآثار رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق واجعلهم إخوة متحابين في جلالك. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.